ولا معقب لقضائه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والخلق كلهم طوع تدبيره عز وجل وتسخيره. فتوحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله عز وجل وحده هو الرب الخالق الرازق المالك المنعم المتصرف. قال رحمه الله: هو الإقرار الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هذا هو توحيد الربوبية، توحيد لله بأفعاله سبحانه من خلق ورزق وإنعام وتصرف وتدبير، بأن يعتقد المسلم بأن الله وحده هو المالك، وحده هو الرازق، وحده هو المدبر، وحده المتصرف، ليس له شريك في ذلك جل في علاه. وأورد رحمه الله نصوصا تثبت هذا التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته، فذكر منها الآية الأولى من سورة الأنعام، قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال الشيخ: الآيات بل السورة كلها. وسبق أن أشرت ما ذكره بعض أهل العلم أن في سورة الأنعام كل حجج التوحيد وبراهينه، وآياتها كلها تدور على تقرير التوحيد والتفصيل في براهين التوحيد ودلائله. ولهذا يكثر في سورة الأنعام ما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن المعاني المتعلقة بتوحيد الربوبية يؤتى بها دليلا على توحيد الألوهية، مثل ما في الآية الأولى هذه. الآن ذكر الله عز وجل ربوبيته وحمد نفسه على ذلك: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذا برهان على وجوب توحيده، برهان ظاهر، لكن مع قوة البرهان ووضوحه وبيانه ما شأن الكفار؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني مع وضوح البرهان على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، مع هذا الوضوح يعدلون به غيره، فيدعون غيره ويسألون غيره ويلتجئون إلى غيره. في سورة البقرة قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الأربعة المذكورات كلها من ماذا؟ نعم، من ربوبية الله، كلها من ربوبية الله وتدبيره. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة، تدعونهم مع الله وتسألونهم مع الله وتلتجئون إليهم مع الله، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق وإنزال الغيث وإنبات الأرض، تعلمون ذلك. فيكثر في سورة الأنعام وأيضا في آية أخرى كثيرة في القرآن تذكر ربوبية الله عز وجل ويستدل بها على الألوهية والتوحيد في الألوهية، بأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة ويخلص له الدين. قال: وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، في فاتحة الكتاب حمد الله سبحانه وتعالى نفسه على ربوبيته. والفاتحة فيها الأنواع الثلاثة للتوحيد: الحمد لله رب العالمين الربوبية، مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الأسماء والصفات، إياك نعبد، هذا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض. قل للمشركين الذين اتخذوا الأوثان والآلهة والمعبودات مع الله عز وجل، قل لهم مقيما عليهم الحجة في أمر هم يعلمونه ويعرفونه، قل لهم من رب السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما، من المدبر لهذا الكون المتصرف، هم يقولون الله. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل أفاتخذتم من دونه، يعني هذا الرب العظيم المتفرد بالخلق، اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يعني فضلا أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا كله من البراهين والدلائل على التوحيد. وقال الله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هذه الأنداد المتخذة، هل تفعل من ذلك من شيء؟ خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل هذه الأنداد المتخذة تملك من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أقام البرهان الساطع الواضح البين، ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى عن شرك المشركين. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فهذا أيضا من الآيات التي فيها إثبات هذا التوحيد، إثبات هذا التوحيد: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. المقصود الذين من دونه أي الأنداد المتخذة، ماذا خلقت وماذا أوجدت. وكل هذه الأدلة التي مرت والتي تأتي حاصلها أن الله سبحانه وتعالى كما أنه تفرد بخلق هذه الأشياء فالواجب أن يفرد بالعبادة، هذا حاصلها. كما أنه تفرد بخلق هذه الأشياء وإيجادها لا شريك له، فالواجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه الآية كانت سببا لإسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يقول: فكاد قلبي يطير. لما وصل إلى هذه الآيات يقول: كاد قلبي يطير، لأن حجة واضحة وظاهرة وبينة، لتوحيد الله وإفراده بالعبادة وإبطال هذه الأنداد المتخذة من دونه سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مثيلا، هل تعلم له سميا أي مثيلا ونظيرا. وهذه الآية كما بين أهل العلم جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فهذه فيها تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل والنظير سبحانه وتعالى، وتفرده بالكمال، لأن جمع فيها بين النفي والإثبات، نفي المثيل وإثبات الصفات، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه، وإثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية، دليل على أن إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا يستلزم تشبيها وتمثيلا، لأن الله عز وجل نفى المثيل وأثبت لنفسه السمع والبصر، أي سمع يليق بالله وبصر يليق بالله وبجلاله وكماله سبحانه. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وبهذه الآية ختمت سورة الإسراء، وفيها عد وذكر لبعض براهين هذا التوحيد. ختم رحمه الله هذه الآيات بآيتين من سورة سبأ، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا السياق جاء في مقام التقرير لتوحيد العبادة، توحيد العبادة، وأن الواجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يجعل معه الشركاء، فجاء في سياق إبطال التعلق بغير الله دعاء والتجاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أيا كان. وهذه الآيات وصفها بعض أهل العلم وأحسن في الوصف، قال: هذه الآيات قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها، لأنها لم تبق لمشرك متعلق. كل ما يفكر المشرك ليتعلق به من أجل أن يدعو غير الله هذه الآيات أبطلت كل ما يفكر به، فهي اجتثت هذه الشجرة شجرة الشرك من أصولها ولم تبقي لمشرك متعلق، لأن الذي يدعى من دون الله يستحق أن يدعى إذا وجد فيه أمور ذكرت على الترتيب، إذا وجد فيه أمور فإنه يستحق أن يدعى. الأمر الأول أن يكون هذا الذي يدعى يملك في هذا الكون ملكا استقلاليا ولو قليل ولو مثقال ذرة، يملكه ملكا استقلاليا ليس بتمليك الله له إياه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ليس هذا، وإنما ملك استقلالي. فأبطل الله عز وجل هذا الأمر الأول، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بطل هذا الأمر. ثمة أمر آخر دون هذا، إن وجد في من يدعى استحق أن يدعى، وهو أن يكون شريك للمالك، عنده شركة مع المالك، فلو كان أحد كذلك استحق أن يدعى من أجل هذه الشركة للمالك في الملك. أبطل الله ذلك بقوله وما لهم من، أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض من شرك، وما لهم فيهما من شرك، لا مالك ولا شريك المالك، انتهى الاحتمال الأول. والثاني في احتمال ثالث إن وجد أيضا استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون ظهير للمالك، معين للمالك، يحتاجه المالك. قال الله عز وجل وما له، أي الله، منهم، أي هذه الأوثان المتخذة من ظهير أي من معين، وما له أي الله منهم من ظهير. إذن لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك في احتمال رابع إن وجد استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذن المالك، عنده قوة عنده مكانة يستطيع أن يشفع عند المالك ولو لم يأذن، مثل هذا يستحق أن يدعى. فأبطل ذلك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أربع احتمالات يتعلق بها من يتعلق في عبادته لغير الله عز وجل، فأبطلت واحدة تلو الأخرى في هذا السياق. ثم إذا كان هذا الذي يعبد ويدعى ينظر إلى ما عنده من قدرة وما عنده من قوة وما عنده من ضخامة في الجسم أو نحو ذلك، فليس هناك أعظم من في المخلوقات من قوة الملائكة ولا أكبر من أجسامها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو أن طائرا طار من العاتق عاتق ذلك الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج 700 سنة طيران حتى يصل إلى هذه المسافة بين شحمة الأذن والعاتق، المسافات الأخرى في جسمه ماذا تكون؟ هذه الضخامة والكبر والقوة والقدرة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رب، إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة خضعانا لقوله،

الألوهية. ولهذا ختم السياق بقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. البرهان هنا قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إن كتب الله عز وجل لعبده نعمة فضلا رحمة لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يمنع رحمة الله النازلة على عبده أو أن يردها، فلا ممسك لها. وما يمسك أي ما يمسكه من نعمة أو فضل أو رحمة أو نحو ذلك فلا مرسل له من بعده، فهو المتفرد بذلك كله سبحانه وتعالى لا شريك له. والتفكر في هذا البرهان يدعو العبد إلى أمر مهم جدا في الحياة، وهو أن يذكر نعمة الله ونعم الله عليه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هذه الجملة اذكروا نعمة الله عليكم لو تتأملون في القرآن تجدون أنها تتكرر كثيرا في دعوات الأنبياء لأقوامهم، لأنها تعد قاعدة يبنى عليها الصلاح، يبنى عليها الاستقامة، يبنى عليها السلامة من الشر والفساد. في قصة هود مع قومه قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، في قصة صالح قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، في قصة موسى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وفي خطاب القرآن للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم في سورة المائدة، وفي سورة الأحزاب قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، وأيضا في سورة المائدة قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. آيات كثيرة جدا في القرآن تذكر بهذا الأمر، لأنه يعد قاعدة في الصلاح والسلامة من الفساد، أن يذكر العبد نعم الله عليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى يؤفكون. هو الذي تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإنعام والتصرف. سورة النحل تسمى سورة النعم، كلها قائمة من أولها على عد النعم، نعم الله على العباد، وذكر فيها أصناف وأنواع كثيرة جدا من نعم الله على عباده. ختمت بماذا؟ ختم عد هذه النعم بماذا؟ قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فكثير ما يأتي هذا في القرآن. قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من اعتقد خالقا رازقا مدبرا مع الله سبحانه وتعالى فهذا الاعتقاد مضاد لتوحيد الربوبية وناقض له. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه نظير آية تقدمت معنا قريبا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن يمسسك الله بضر أي مرض، مصيبة، جائحة، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر إلا الله عز وجل. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، لأن الأمر بيده، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وإن أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذا من أوضح الدلائل على بطلان هذه الأوثان المتخذة من دون الله. إن أراد الله عبده بضر لا تملك هذه الأشياء كشف الضر عنه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قليلا ما تذكرون. قال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله، هذه كلمة توكل، ولهذا ختم بقوله عليه يتوكل. حسبي الله، هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حينما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. متى تقال هذه الكلمة؟ ما موطن قولها؟ الشائع عند كثير من الناس أنها تقال في الشدائد وكشف الضر وفي المصائب وفي الظلم والبغي، وتستعمل كثيرا في ذلك حسبي الله. لكن هذه الآية تدل كما بين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذه الكلمة كما أنها تقال في الشدائد أيضا تقال في مقام جلب النعم وطلب الخير. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله في ماذا؟ في جلب النعمة وفي كشف الضر والبلاء، فيهما معا. قل حسبي الله أي في جلب النعمة والرحمة والفضل، وأيضا دفع الضر والبلاء، فيهما قل حسبي الله. ومن الآيات التي فيها استعمال هذه الكلمة في الشدائد الآية التي في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي سورة التوبة آية استعملت فيها حسبي الله في مقام جلب النعمة، استعملت فيها حسبي الله في جلب النعمة، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، فهذه في مقام طلب النعمة، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فهذه في مقام طلب النعمة. فهذه فائدة مهمة تتعلق بهذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، تقال في مقام دفع الضر والبلاء، في مقام جلب الخير والنعمة، وفي مقام جلب الخير والنعمة، وبكل منهما أتى القرآن. وهذه الآية جمعت النوعين، هذه الآية في سورة الزمر جمعت النوعين، وأيضا أفادت أن هذه الكلمة كلمة توكل، حسبي الله أي الله كافيني، الحسب هو الكافي، أليس الله بكاف عبده، فالحسب هو الكافي، حسبي الله أي كافيني في ماذا؟ في جلب الخير وفي دفع الضر، في كل مصالحي، حسبي الله أي الله كافيني. قال وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والآيات التي بعدها كلها في هذا المقام، مثل ما قال أولا، بل السورة كلها التي هي سورة الأنعام. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي أنه وحده مختص سبحانه وتعالى بعلم الغيب لا شريك له. تفرد بذلك، وبعض أهل العلم استدل بهذه الآية على كفر من يدعي علم الغيب، على من يدعي علم الغيب، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء أي مما علمهم إياه وأطلعهم عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. ولعله ساقه بمعناه، وفي مسلم بلفظ العزة إزاري والكبرياء، العزة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. وهذا فيه اختصاص الله عز وجل بالعظمة والكبرياء وتفرده بذلك، ومن ينازع الله سبحانه وتعالى في العظمة والكبرياء عقوبته عند الله أن يعذبه يوم القيامة بالنار. نعم. قال رحمه الله سؤال ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ جواب هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كما كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. قال رحمه الله تعالى: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وهذا النوع الثالث من أنواع التوحيد. وهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد هي كما قدمت أركان الإيمان بالله. أركان الإيمان بالله، الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، وإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. قال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله سبحانه وتعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآيات الثلاث كلها فيها نفي للتكييف، لأن نفي التمثيل هو نفي للتكييف، نفي التمثيل هو نفي للتكييف، والتكييف هو أن يؤمن بالصفة ولكن يجعل لها كيفية، سواء جعل كيفيتها ككيفية المخلوقات المشاهدة، وهذا هو التشبيه، أو في شيء مقدر في ذهنه، وهذا التكييف. والمشبه مكيف، كل مشبه مكيف. فتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف يعني بلا اعتقاد أو تصور كيفية لها، إمرارها كما جاءت بأن يؤمن بهذه الأسماء والصفات كما وردت على مراد الله ومراد رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سورة الصمد وسورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الرب سبحانه، ولهذا جاء في شأنها أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للصحابة: احشدوا تجمعوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وتجمع الصحابة مستعدين سيقرأ عليهم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد ودخل في بيته، قرأ سورة الإخلاص ودخل بيته، وبقوا ينتظرون لأنهم موعودين بالثلث، ثلث القرآن، وقالوا لعله نزل عليه وحي، يعني لعله حصل أمر طارئ